بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب وَإِنَّا عَلَىٰ

الذين آمنوا سبحان رب السماوات السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سوف يعلمون.